فهذه المسائل مسائل الغيب الإيمان بها واجب، فكل من أنكر أو رد أو حرف تحريفا ظاهرا لهذه الأمور وهذه المسائل لا يكون مؤمنا بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به. والمعول في مسألة الإيمان بهذه المسائل التي أشار إليها المؤلف في هذه العبارات والذي ذكره على سبيل المثال، وهو مما يتعلق بأشراط الساعة وقد يدركه بعض الناس، وبعض الأمور الأخرى التي تكون في يوم القيامة وهو اليوم الذي يبعث الله سبحانه وتعالى فيه العباد. قلت المعول في مسألة الإيمان بهذه الأمور هو النصوص الشرعية، ونقصد بالنصوص الشرعية أدلة الكتاب أدلة القرآن وما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون ذلك ثابتا منقول عنه في صحيح السنة، بمعنى أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا دون أن ينظر إلى كونه متواترا أو غير متواتر، على خلاف من قال من المتكلمين ومن أخذ بقولهم ومشى في سبيلهم، هؤلاء يقولون بأن مسائل الاعتقاد لا بد أن تثبت بالأحاديث المتواترة. الحديث المتواتر هو ما ينقله جمع عن جمع مثله يؤمن تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى آخره، وعلى هذا فعندهم أن الأحاديث الأحاد أو الأحاديث المشهورة إذا كانت في مسألة الاعتقاد لا يؤخذ بها، وهم بهذا فرقوا في شرع الله سبحانه وتعالى، ولهذا يأخذون بالحديث الأحاد في الأحكام والشرائع والأخلاق والأدب ولا يأخذون بها في مسألة الاعتقاد، وهذا في الحقيقة مثلكم باطل وقول لم يقل به الأئمة الأعلام من سلف هذه الأمة وخالفهم المتبعين للكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو مشهورا أو أحادا فإنه يؤخذ به إن في العقيدة أو في الأحكام أو في الأخلاق أو في الأداب، وهذا هو الحق. ولهذا نرى أن بعض هذه المسائل مسائل الغيب التي بعضها من أشراط الساعة وبعضها الآخر يكون في يوم القيامة كنشر الدواوين ونصب الميزان وحشر الناس في ساحة العرض بمثل تلك الصفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم أن يكون الحديث فيه متواترا. نعم هناك بعض المسائل التي هي من أشراط الساعة أو مما يكون يوم القيامة ثبت بأحاديث متواترة كالأحاديث التي في إثبات الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أحاديثه متواترة وهي كثيرة، لكن بعض المسائل لا تثبت بأحاديث متواترة وإنما هي أحاديث أحاد، لكن لما صحت نسبتها إلى المسلم أخذنا بها. وهذه المسائل مسائل الغيب التعويل فيها كما قلنا على الخبر الصادق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا مجال لإعمال عقولنا فيها، لأن هذا أمر مغيب عنا. ثم إن ما يقع في الآخرة لا يمكن أن يقاس بحوالي الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى سيخلق الخلق في حالة أخرى غير التي كانوا عليها في الدنيا. وهذا ليس بغريب في قدرة الله سبحانه وتعالى. فمثلا أنت ترى اليوم هذه الجبال الرواسي الشامخات من يهزها ومن يحركها وهي ثابتة في الأرض، لكن يوم القيامة تصبح كالعهن المنفوش كالقطن، تدك دكا وتنسف نسفا، ويسألونك عن جبال فقل يسفها ربي نسفا. قدرة عظيمة وعجيبة، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ولهذا ما نستغرب أحيانا إذا وجدنا مثلا في بعض الأحاديث ذكر بعض الأمور التي قد لا يدركها عقلنا ولا يحيط بها. فإن قيل لك مثلا أن الموت وهو أمر معنوي ليس بجسم وليس بعرض يمكن أن يرى أو أن يمس، لكن يوم القيامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجاء به بين الجنة والنار في صورة كبش ثم يذبح. ما يقول الإنسان كيف نتصور أن هذا الموت يصبح في صورة كبش؟ نحن ما قلنا هذا من عقولنا ولا من أوهامنا ولا من تصوراتنا، بل هو خبر الصادق، هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن هذه العقيدة، عقيدة أهل الإسلام، عقيدة غنية بما هو منقول ومحفوظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبره الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. ولهذا لا ترى فيها أفكار البشر وتخليطات البشر واجتهاداتهم وآراؤهم، بل هي مأخوذة من النصوص، ويبقى للعلماء أن يبينوا وأن يشرحوا وأن يجمعوا بين النصوص إذا ظهر فيها التعارض. أما أن يثبتوا شيئا أو أن ينفوا شيئا أو أن ينقلوا شيئا أو أن يردوا غيره فهذا ليس لهم. وهذه عقد أهل السنة مبنية على الأثار، فإذا وجدوا الأثر عقدوا به، وإذا لم يجدوا سهل وفوضوا الأمر والعلم لله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور مسائل الغيب التي ذكرها المؤلف هنا فائدتها وثمرتها هي أن تحفز الإنسان على العمل الصالح، لأن الإنسان إذا عرف أن هذه الدنيا مآلها إلى زوال وإلى بوار وأنها ثانية وأن الدار الآخرة هي دار المقام ودار الجزاء ودار الحساب، هذا يبعث في المؤمن، يبعث في المؤمن قدرة ونشاطا واجتهادا لأن يزيد في عمل الصالحات ويراقب الله سبحانه وتعالى في سره وخلواته، ويأتي المأمورات ويجتنب المنهيات ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يثبته على الدين ويتوفاه عليه. وإذا علم ما سيكون في القيامة بتلك المحاسبة الدقيقة حينما يكون الإنسان بينه وبين الله ليس بينهما ترجمان، تحصى عليه أعماله وأقواله ونياته وينشر ديوانه وتوزن أعماله ثم تتطاير الصحف ذات اليمين وذات الشمال، كما قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره أي عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كذا بنفسك اليوم عليك حسيب، كما قال الحسن والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك. هذه الأمور تزيد في همة المؤمن وتنشطه وتحفزه لأن يمضي قدما في مسلك الطاعة والبعد عن المعاصي. هذه ثمرة العقيدة، فنحن لا نخوض في تفاصيلها بغرض تصوير المشاهد أو بيانها، لكن الثمرة في ذلك أننا إذا عرفنا هذه الأمور، هذه الدقائق، هذه الأحوال والأهوال التي يعيشها الأفراد وتعيشها الأمم، بل ويعيشها الأنبياء والمقربون من خلق الله عز وجل كالملائكة الذين كانوا يطيعون الله سبحانه وتعالى ولا يعصونه ويمرون بمثل هذه الأحوال والأهوال. هذا مما يجعلنا إذا درسنا هذه العقيدة أن نحسن من سلوكاتنا وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل شيء من شأنه أن ييسر لنا ذلك الحساب يوم القيامة إذا لقينا الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور التي استمعنا إليها الآن من ذكر الحساب والمحاسبة ونشر الدواوين ونصب الموازين وصفة عرض الناس يوم القيامة في ساحة المحشر كفاة عراة غرلا كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، ثم كيف يحصل بعضهم على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم البعض منها، أظن أن هذه المسائل قد سبق الكلام فيها، ولهذا لا يمكن أن أعيد الآن ما سبق الكلام فيه. وإن تذكرون فإننا توقفنا عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بصفة الميزان، بصفة الميزان، هذا الميزان الذي هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى ينصبه يوم القيامة لتوزن به أعمال العباد، كل إنسان كل مخلوق من لدن آدم إلى آخر مخلوق في الدنيا يمر عمله على هذا الميزان، توزن أعمال المؤمنين كما توزن أعمال الكفار. والحكمة من خلق الميزان ووجوده يوم القيامة لإظهار العدل ونفي الظلم، مع أن الله سبحانه وتعالى عليم بأعمال عباده وقد أحصاها، وهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، ولكن جعل هذا الميزان وخلقه حتى يشاهد الإنسان حسابه وحتى يحضر بنفسه وزن أعماله، فإن كانت مثقال حبة من خردل أعطيها ولا يظلم، كما قال الله عز وجل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فليس هناك عدل أعظم وأكبر من ذلك العدل الذي يكون يوم القيامة، لا يظلم الله سبحانه وتعالى المؤمنين ولا الكافرين، فالمؤمن لا يقول إنت الجنة ولا يهم بعد ذلك إلى ما وصل إليه أعماله، بل توزن أعماله، توزن أعماله جميعا بالحسنات والسيئات، فإن رجعت حسناته كان من الفائزين وكان من النجين، وإن ثقلت موازينه فقد تظهر مكانته ورتبته في الجنة، لأن الجنة أيضا درجات، إن فلا بد من الحساب ولا بد من وزن الأعمال حتى تظهر رتب الناس في الجنة، وكذلك أهل النار لأنهم ليسوا سواء في العذاب، ولأن النار دركات، ولهذا كان أهل النفاق الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان من أشد الناس عذابا، كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فكل هذا إنما يظهر بوزن الأعمال التي كان عليها الناس في هذه الدنيا، إن كانت أعمال صالحة أو أعمال صالحة. والمؤلف رحمه الله بعد أن ذكر في الفقرة الأولى بقوله وتنشر الدواوين وتنصب الموازين، ثم ذكر مسألة تطاير الصحف صحائف الأعمال ذات اليمين وذات الشمال، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، وفي آية الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله. وهذا قد يظهر أن الناس يؤتون كتبهم بثلاثة طرق أو كثيات، عن اليمين وعن الشمال ومن وراء الظهر، والحق أنهم يؤتون عن اليمين وهم أهل الجنة الذين ييسر حسابهم، وأما الآخرون وهم أهل النار وأهل الشمال فهؤلاء يؤتون كتبهم بشمالهم ولكن من وراء ظهورهم، وهذا زيادة في العذاب والنكال وتقريعا بهم، لأن لماذا؟ لأنهم كانوا يصدون عن شرع الله سبحانه وتعالى ونبذوا كتاب الله سبحانه وتعالى وراءهم ظهريا، ولهذا جزاهم الله سبحانه وتعالى من جنس أعمالهم، فكانوا يؤتون كتابهم بشمالهم وكذلك يؤتون كتابهم وراء ظهرهم. ثم بعد ذلك عاد ليفصل ويتكلم في مسألة الميزان. وأظن أني قد توقفت عند هذا في قول المؤلف رحمه الله: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وانظروا إلى علماء السلف الذين اهتدوا بنور الهدي والسنة أنهم إذا ذكروا مسألة من المسائل استدلوا لها بالنصوص، وهذا ما لا تجدونه في تلك الكتب، كتب الكلاميين التي سطرت وكتبت حول موضوعات العقيدة، فتراهم يذكرون المسائل الطوال ويستدلون لها بالعقل وبالمنطق وبالتخليطات المتكلمين والمنطقيين، وقلما يستندون إلى آية أو إلى نص، وربما إذا استندوا إليه حرفوه وأولوه. لكن انظروا إلى توفيق أهل السنة حين اهتدوا بهذه النصوص، لما يتكلم عن هذه المسألة يبنيها على دليل ويستدل لها بآية أو حديث. فانظروا هنا قال: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. الكلام هنا عن الميزان، والميزان يجمع على موازين، ولغة هو ما تقدر به الأعمال خفة وثقلا، كل ما يقدر به الشيء من حيث الخفة أو الثقل هو ميزان. فالميزان الذي نعرفه الآن في الدنيا هو الذي نزل به السلع والبضائع، فشيء يخف وشيء يثق يثقل. وأما المراد به في الشرع أو في المصطلح أهل العقيدة أن الميزان هو ما يضعه أو ينصبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد، هو ما يضعه أو ينصبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد أو وزن صحائف العباد، صحائف أعمالهم أو وزن العباد أنفسهم، على خلاف من أهل العلم في هذه المسألة فهو نتكلم عليها إن شاء الله لاحقا. ومسألة الميزان دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهناك آيات غير ما ذكر المؤلف، منها هذه الآية التي استدل بها المؤلف من سورة المؤمنون، وهي قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. هذه آية فيها إثبات للميزان، فمن ثقلت موازينه فهو المفلح الناجي من العذاب والمتحصن على السعادة، والذين خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم كما قال الله عز وجل: في جهنم خالدون. فإذا خفت الميزان فهذا دليل على خسران العبد. وهذه سنة قد تكلم عليها العلماء، هل الرجحان للآلي؟ فمنهم من قال أن الرجحان للآلي باعتبار أنه في الآلة قال فيقدم، لكن نحن نعرف أن الشيء إذا ثقل نزل، ولهذا يقال أن العمل إذا كان صالحا هو الذي يدخل. إذن فالكفة التي فيها العمل الصالح أكثر من العمل الصالح فهي التي يعني تنزل، فيكون الثقل مع النزول ولا يكون الثقل مع الصعود. ولهذا جاء في حديث البطاقة: لما توزن أعمال العبد في وتجعل في كفة، تجعل كلمة لا إله إلا الله في كفة أخرى، فيحصل أن الكفة التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله هي التي تنزل، إذن فيكون الرجحان في حقها. ومن الآيات أيضا التي فيها ذكر الميزان وإثباته قول الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون يوم القيامة طبعا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأما من السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة، منها ما هو متواتر ومنها ما فليس بمتواتر، يدل على أن الميزان حقيقي وأنه يكون يوم القيامة. من ذلك حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن هذه الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فحسن الخلق من الأعمال التي يثقل بها المرء ميزانه يوم القيامة. وهذا الحديث صحيح، رواه البخاري في الأدب المفرد من طريق أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث بذلك كثير. وأما إجماع السلف فهذا منقول ومشهور، فمن ذلك ما نقله الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق الزجاج رحمه الله قال: اتفق أو أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن الميزان توزن به أعمال العباد يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. فنقل عن بعض الأئمة وكثير من الأئمة أقول أن الميزان يكون يوم القيامة توزن به أعمال العباد. ومن قال غير ما قاله السلف يكون قد جانب الصواب ولم يصدق خبر الرسول، بل ولم يصدق خبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وهذا الوزن أي وزن الأعمال متى يكون؟ قال العلماء: وزن الأعمال يكون بعد الحساب، أي بعد انقضاء الحساب، لأن الحساب أو المحاسبة فيها تقدير الأعمال. ولهذا قالوا ينبغي أن يكون الوزن بعد المحاسبة، أي بعد أن يحاسب العبد وتعرض عليه أعماله: فعلت كذا ولم تفعل كذا، وفعلت هذا لله ولم تفعل هذا لله، فيعرف العبد أعماله جميعا ولا ينكرها بالحسن والسيء، بالصالح والطالح، فيقال له: احضر وزنك، أي وزن هذه الأعمال. إذن فالوزن يكون، أي وزن الأعمال يكون بعد العرض والمحاسبة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هنا في هذه العبارة وصف الميزان، فقال: والميزان له لسان وكفتان توزن به الأعمال. وهذا الكلام يعني أن الميزان حقيقي، يعني شيء حسي يشاهده الناس يوم القيامة، وليس بمعنوي أو بكلام ينبئ مثلا عن تصور أو عن وهم. قالوا: هو ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، لا يمكن الآن أن نصف يعني حجمه ولا ثقله. والمهم أنه كما جاء في بعض الأحاديث أنه ميزان عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك من طريق سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. تقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقك. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني لما تنظر الملائكة إلى عظمة الميزان، لو توضع السماوات والأرض وما فيهن في هذا الميزان لوسعه، أي أن الميزان أكبر منها. فتقول الملائكة: سبحان الله، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذن فهو ميزان عظيم وميزان حقيقي لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وله وصف آخر: كونه ميزان عظيما لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، فهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص، يعني إذا وزن فيه الأعمال لا يكون فيه شيء زائدا ولا يكون فيه شيء ناقصا، في دليل أن الله عز وجل قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلموا نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بك. يعني كناية عن الشيء الصغير، يعني توزن أعماله وهي عظيمة ولا يغادر الله سبحانه وتعالى منها شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الكفار يوم القيامة لما يقرؤون كتابه ماذا يقول؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فيحصيها ثم يزنها الله سبحانه وتعالى فلا يضر. إذن هو ميزان دقيق ليس به زيادة ولا نقصان، وكما قال المؤلف له لسان وله كفتان. الدليل على أن له لسان لأن جاء وصفه في الأحاديث أن له لسان، لأن هذا الميزان الذي يكون في الآخرة له صورته في الدنيا، ولهذا توجد بعض الأمور في الدنيا تكون في الآخرة ولكن ليست في نفس الوصف وفي نفس الحجم أو الشكل. فالناس قد تأكل الفاكهة في الجنة، تشرب الماء وتشرب اللبن وتأكل الرمان وما إلى ذلك، وتأكل لحم الطيور فهو لحم طير وهو تمر وهو لبن وهو ماء، ولكن ليس كذلك الذي عرفناه في الدنيا. قد يشابهه في الشكل ولكن يختلف عنه في الطعم والمذاق والمنفعة وما إلى ذلك. فهذا الميزان أيضا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم له لسان وله كفتان. ويدل عليه حديث البطاقة وهو حديث الترمذي في إسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وسأتكلم عليه، بأن الله سبحانه وتعالى سيخلص رجلا يوم القيامة لما يعرض عليه سجل أعماله، كل سجل مد البصر، فيستغرب الإنسان هذا، يستغرب الإنسان وقوع هذا يوم القيامة وأنه سجلت عليه هذه الأفعال وهذه الأعمال ولم يغادرها هذه السجلات حتى يدخل اليأس في قلبه، فيقول له ربه سبحانه وتعالى بلى إن لك عندنا حسن، فجد بالبطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد، فيقول يعني ما قيمة هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يقول لا أحضر وزنها، فتوضع تلك السجلات في كفة وتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا في كفة، فتطيش السجلات تحف أمام ثقل تلك البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. وهذا حديث عظيم يفرح به أهل السنة الذين لا يكفرون أهل التوحيد من الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وماتوا على ذلك حتى وإن كانوا مشركين على أنفسهم، قد لقوا الله عز وجل في كبائر الذنوب. نعم نحن لا نقول مثل هذا حتى نزهد الناس في عمل الصالحات على حد قول القائل كفر ما استطعت من الذنوب إذا كان القدوم على الكريم، كما قال أحد المرجعة قال ما دام الإنسان قال لا إله إلا الله إذن وسوف يكون من النجيل، فلما العمل ولما الصلاة ولما الجهاد ولما الصوم ولما الزكاة؟ لكن هذا ثابت في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يكون مسرفا عن نفسه وقد وقع في المعاصي والموبقات، لكن إذا لقى الله بكلمة لا إله إلا الله فقد يحاسب وقد يدخل النار ولكن لا يخلد فيها، وقد لا يدخل النار أصلا فيغفر الله أرحم الراحمين ويرحمه بذلك الموقف بسبب هذه الكلمة العظيمة وهذا العمل العظيم، وهي كلمة لا إله إلا الله التي من أجلها يحيى الإنسان ويموت عليه. إذن فدل هذا الحديث البطاقة على أن الميزان له كفتان، وهذا هو معتقد أهل السنة، لكن غيرهم أنكر ذلك. فممن أنكر الميزان وأنكر صفته كما جاءت في السنة المعتزلة، والمعتزلة إنما بنوا عقائدهم على العقول، وهم يعرضون نصوص الكتاب والسنة على العقول فيقول ما قبله العقل أخذنا به وما لم يقبله العقل رددناه. ولهذا لما جاءوا إلى مسألة الميزان ماذا قالوا؟ قالوا الميزان ليس بميزان حقيقي وليس بميزان حسي، وإنما هو ميزان معنوي عبارة عن العدل. قالوا ولا حاجة ينظروا إلى يعني إلى فهومهم السقيمة وإلى المنطق الذي كانوا يشوشون به على متبعيه. قالوا لما يكون الميزان يوم القيامة؟ لا حاجة لله سبحانه وتعالى بالميزان، لأنه تعالى علم أفعال العباد وأحصاها، فكيف يأتي لهم بالميزان يوم القيامة وهم قد جعلوا الحكمة من خلق الميزان ووجوده؟ وهو أن يظهر الله سبحانه وتعالى عدله في خلقه وينفي الظلم عن نفسه، لأن الإنسان إذا شهد حسابه وشهد أعماله هذا يزيد يقينا في ما يعطى له من الأجر والثواب أو من الحساب والعقاب. لكن بخلاف إذا غيب في وقت المحاسبة، فربما يقول أن الذي حاسبه قد ظلمه ولم يحصي عليه جميع أعماله، فكان مقتضى الحكمة الإلهية أن يشهد الله سبحانه وتعالى عباده جميعا كافرهم ومؤمنهم برهم وفاجرهم على جميع الأعمال الصالحة والطالحة فيوفيهم إياه. ولهذا من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث قدسي. فالمعتزلة إذن قالوا لا وجه لوجود الميزان يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها، والمراد بالميزان الذي ذكر في الكتاب والسنة قالوا إنما هو أمر معنوي المقصود به العدل. قالوا فكلما ذكر الميزان في الكتاب أو السنة فالمراد به العدل، أي أن الله سبحانه وتعالى يعدل بين خلقه في القيامة ولا حاجة له أن يحضر الميزان. وهذا القول شك أنه من أفضل الباطل. لماذا؟ أولا لأنه مخالف لظاهر الله، ثانيا مخالف لما عليه إجماع السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وسائر العلماء الذين نهجوا منهجه، والمعتزلة خالفوا الأمة في هذه المسألة وفي مسائل أخرى. ثم نقول لماذا نعبر بالميزان عن العدل؟ لماذا يقول المعتزلة أن المراد بالميزان هو العدل؟ لماذا لا نعبر بالعدل بالكلمة التي يقتضيها المعنى فنقول العدل هو العدل؟ فلماذا نقول بأن العدل المراد به الميزان؟ هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، ولأن الناس إذا عبرت بالعدل فإن أحب شيء للنفس أن يعبر بالكلمة التي تقتضيه وليس بالمعنى البعيد الذي قد لا يفهم منه. فأنت مثلا لما تقول للإنسان وقد يعني خاصمك في شيء وتريد يعني أن تخاصمه إلى من تحتكمون عنده، هل تقول له يعني أوزن يعني أوزننا أو أوزن بيننا؟ لو تقول له مثل الكلام ما يفهم، لأنه قد أحضر الميزان يفهم أنك لابد أن تحضر الميزان الذي يفهمه الناس. لكن لو قلت له أعدل بيننا فيفهم من ذلك أنك تريد العدل، والعدل غير الميزان، وإن كان الميزان من أجل أن يحقق العدل، ولكن العدل شيء والميزان شيء. فالميزان شيء حسي والعدل شيء معنوي. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولم يقل إن الله يأمر بالميزان والإحسان، رغم أنه من حيث الله قد يوافقه الميزان والإحسان، ولكن لم يقل الله سبحانه وتعالى، وإنما قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولم يقل إن الله تعالى يأمر بالميزان. والمعتزلة إنما بنوا قولهم هذا على قاعدة أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها، قالوا لأن العمل هو وصف قائم بالعامل وليس بجسم. قالوا فكيف يوزن؟ هذه هي الشبهة التي أتوا بها. قالوا كيف يمكن أن نقول بأن الأعمال توزن يوم القيامة وهذه الأعمال شيء معنوي وليس بشيء حسي؟ فنقول مثلا حسن الخلق هل يمكن أن نتصوره في شكل مثلا إنسان أو في شكل دابة أو في شكل جمال؟ لا يمكن هذا، لكن هذا بناء على أنهم يريدون أن يكيفوا أحوال الآخرة أو يشبهوا أحوال الآخرة بأحوال الدنيا. وهؤلاء إنما ذهبوا إلى مثل هذا القول أنهم حرموا فهم النصوص وما علموا أن أحوال الدنيا لا يمكن أن تقارن بأحوال الآخرة. ولهذا يقال أنه ليس بغريب في قدرة الله سبحانه وتعالى أن هذه الأعمال في الدنيا من الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وحسن الخلق يصيرها الله سبحانه وتعالى أجساما في صور لا نعلم صورتها ولا كيفيتها، بل يزينها الله سبحانه وتعالى. وهذا له نظير كما سبق وأن ذكرنا المثال الأول الموت شيء معنوي، لكن يوم القيامة يظهر للناس في صورة جبش فيحضر بين الجنة فيذبح، بين الجنة والنار فيذبح. وهذا مما يزيد في فرح المؤمنين، لأنهم يعلمون أنهم إذا دخلوا الجنة لا يموتون فيها فيحيون في النار، ويزيد في أسى وغير الكفار، لأنهم يعلموا أنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عليهم من عذابها. وقد جاء في كثير من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأعمال في الدنيا التي هي معنوية يوم القيامة تكون في صورة غير التي كانت عليها في الدنيا، بدليل أن هذه الأعمال تجسم يوم القيامة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة وآل عمران صورتان من القرآن تكون يوم القيامة أو تأتي في صورة غمامتان، غمامتان تحاجان عن صاحبها إذا كان ممن يتعهدها بالقراءة والحفظ والتلاوة. والقرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وكثير من الأعمال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة تكون في صورة غير التي كانت عليها في الدنيا. ولهذا قول المعتزلة أن الأعمال هي عبارة يعني عن أعراض لا يمكن أن توزن لأنها لا تقوم بنفسها، هذا قول باطل، لأن هذه الأعمال التي نعرفها في الدنيا لا تكون في يوم القيامة كما كانت عليه في الدنيا، بل يصيرها الله سبحانه وتعالى أجساما لا نعرف كيفيتها. وهؤلاء إنما ذهبوا إلى مثل هذه الأقوال لأنهم بنوا مسائل الاعتقاد على العقول ولم يهتدوا إلى النصوص التي بيّنت كيف تكون هذه الأعمال وكيف تكون أحوال العباد يوم القيامة، حيث لا يمكن أن تقاس تلك الأحوال، أحوال القيامة وأحوال الآخرة، بالأحوال التي عرفها الناس في الدنيا. هذه مسألة جد هامة تكلمنا عليها. وقد نقل بعض المتكلمين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن الأعراض والأعمال يصيرها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أجسام، والدليل على ذلك مأخوذ من مجموع النصوص. هنا ينبغي أن ننبه إلى مسألة عارضة ننبه إليها، وهي ما ذكره بعض العلماء أن بعض السلف نقل عنهم أنهم قالوا في الميزان بأنه هو العدل والقضاء، والذين قالوا بأن الميزان هو العدل هذا قول المعتزلة، لكن أحيانا قد نجد بعض الأقوال منسوبة إلى بعض السلف. فمن ذلك ما عزاه الإمام الطبري إلى الإمام مجاهد وهو من أئمة السلف من أعلم الناس بكتاب الله بعد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، نسب إليه القول بأن الميزان المراد به العدل، فهو يكون بهذا موافقا لقول المعتزلة. ونسب القرطبي في الجامع تفسير الميزان بالعدل إلى الإمام مجاهد والضحاك والأعمش، وهؤلاء من أئمة السلف. وهنا لابد أن ننبه إلى مسألة مهمة لابد أن نتفطن إليها. إذا وجدنا مثلا نقلا عن بعض السلف المعروفين بصحة المعتقد وسلامة المنهج وتتبع الآثار وما كان عليه الصحابة والتابعون، كيف نتصرف حيال هذه الأقوال التي نعرف أنها مخالفة لما عليه إجماع السلف؟ أولا، المسلك الأول لابد أن نتحقق من نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها، فأحيانا يكون القول منسوبا فقط وليس عليه أمارة من الصحة والثبوت. وهنا لابد أن نقول إذا لم يصح أو تصح نسبة القول إلى هذا الإمام فينبغي طرحه ولا نعول عليه، حتى وإن كان الناقل إليه من أئمة الأجلة. فالطبري رحمه الله على جلالته في الفقه والتفسير والحديث، فليس كل ما يريده في تفسيره صحيح، ففيه الصحيح وفيه الضعيف وربما حتى فيه الموضوع. وأما إذا تأملنا في قوله وتأكدنا من صحة نسبة القول إليه فهنا كيف ينبغي أن نتصرف؟ لابد أن نأخذ بأحد موقفين أو مسلكين، إما أن نقول أن هذا القول الذي قال به هذا الإمام هو مجرد خطأ أدى إليه اجتهاد هذا الإمام فلم يوافق فيه القول الصحيح، وهذا موجود في الأئمة الأعلام. فليس يعني إذا قلنا بأن هذا العالم عالم جليل كبير القدر، علمه يعني غزير وجل، لا يعني أنه لا يخطأ. فقد تكون كثير من أقواله صحيحة، لكن بعض أقواله. وقال في قول الإمام مجاهد في تفسيره للميزان بالعدل، قال لعل من قال بهذا القول في تفسير المثال، تفسير قول الله عز وجل في سورة الرحمن لما قال الله عز وجل السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، فقد قال العلماء أهل العلم بالتفسير أن المراد بالميزان في هذه الآية هو العدل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يتعاملوا به، فعبر هنا بالميزان العدل. قد يقول الإنسان هذا تأويل، لماذا لم يعبر بالعدل؟ نقول الميزان هنا ليس المقصود به الميزان الذي يكون في القيامة، لأن الميزان الذي يجب أن نؤمن به الذي له لسان وكفتان هو الذي يكون يوم القيامة وتوزن به أعمال العباد، لكن الميزان الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن نقيمه في الدنيا فإن المقصود به العدل، لأنه قال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، فيكون الميزان هنا بمعنى العدل. فلعل كلام الإمام مجاهد ومن أخذ بقوله أو ناهج قوله يكون قد أراد بتفسير الميزان بأنه العدل أنه المراد بهذه الآية. أما الميزان الذي هو عبارة عن ذلك المخلوق العظيم الذي له لسان وكفتان فهذا قد نطق به القرآن وتواترت في ذكره ووصفه الأحاديث الصحيحة، وبعضها ما هو متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لا يمكن أن نقول بأن الميزان هو عبارة عن عدل، لأنه لو جاز أن نقول هكذا كما قال القرطبي لأولنا كثير من الأمور، حتى الصراط الذي ينصب على جسر جهنم يمكن أن يفهم بأنه هو الدين الحق، لأن من معاني الصراط هو الطريق المستقيم، قالت على اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولقلنا مثلا بأن الأفراح التي يجدها الإنسان هي عبارة عن نعيم أهل الجنة، فلا يمكن أن نثبت شيئا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. وهنا تأتي مسألة أيضا من الأهمية بما كان تطرق إليها العلماء في مسألة الميزان، هل الميزان واحد أم هو متعدد؟ لماذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة؟ هل هو ميزان واحد أم أنه ميزان متعدد؟ الخلاف ناتج أو جاء من النصوص التي بعضها صرح بالجمع وبعضها صرح بالإفراد. فنجد مثلا في القرآن قال تعالى فمن ثقلت موازينه، فهنا باعتبار الجمع. ونجد في بعض الأحاديث كما قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، ولم يقل تمنعوا الموازين، وقال في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في ميزان، ولم يقل ثقيلتان في الموازين. إذن جاء التعبير أحيانا بالجمع وأحيانا بالإفراد. فالعلماء نهجوا في ذلك ثلاث مسالك. المسلك الأول منهم من قال أن لكل شخص ميزان، أو أن لكل عمل ميزان، فمثلا أعمال القلوب لها ميزان وأعمال الجوارح لها ميزان، وكل شخص له ميزان، وكل أمة لها ميزان. ومن استند إلى هذا القول استدل بقول الله عز وجل فمن ثقلت موازينه، قالوا فقد أخبر الله سبحانه وتعالى على أن الموازين متعددة وكثيرة. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام الحسن البصري كما نقل عنه ذلك الإمام السفاريني في دوامع الأنوار البهية، هذا القول الأول. القول الثاني من قال بأن الميزان واحد، وإنما ذكر الميزان بصيغة الجمع، قالوا ذا لكثرة ما لكثرة الموازين، يعني من توزن أعمالهم أو لكثرة الأشخاص الذين توزن أعمالهم. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام ابن حجر ودافع عليه وقال هو الصحيح، قال الميزان واحد، وحيث ذكر الميزان بصيغة الجمع قالوا هذا فباعتبار كثرة من توزن أعماله، يعني الأشخاص والأمم، أما الميزان فهو واحد. ثم قال ولا يشكل يعني على كثرة من توزن أعمالهم يوم القيامة، لأن البعض قد يتصور يقول إذا كان الميزان واحد فكيف يمكن أن يزن الله سبحانه وتعالى بالميزان الواحد أعمال الأمم والأفراد، يعني من دون آدم إلى آخر مخلوق. قال ابن حجر ما يشكل على هذا، قال لأن أحوال الدنيا لا تقاس ولا تغيب بأحوال الآخرة، واليوم الذي يكون في القيامة يعادل 1000 سنة أو 50,000 سنة من عمر الدنيا. ولهذا قال إذا قلنا أن الميزان واحد حتى وإن كان الأشخاص والأمم كثيرون فإن الله سبحانه وتعالى يزن تلك الأعمال بميزان واحد. هذا قول ثالث. وهناك قول ثالث، وهو في الحق ليس بقول ثالث، وإنما هذا ذهب إليه ابن عطية وغيره، وقد مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الوسطية، سلكوا مسلك الجمع، فقالوا يمكن أن يقال أن الميزان واحد باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكر في الحديث أن الميزان هو واحد، لكن لما وجد الأشخاص وكثرت الأعمال يوم القيامة فيعتبر أن لكل عمل وزن ولكل شخص وزن خاص به، فوزن هذا يختلف عن وزن هذا، لكن الميزان واحد. فهذه مسألة تكلم عليها أهل العلم، وهي أن هل الميزان متعدد أو مختلف أو واحد؟ فنقول هو واحد باعتبار أنه مخلوق واحد، ويمكن أن نقول هو متعدد باعتبار من يوزن من الأشخاص أو الأعمال. وأيضا هناك مسألة أخرى جد مهمة تكلم عليها العلماء في هذه المسألة، ما الذي يوزن في القيامة؟ وهنا العلماء ذهبوا إلى 3 أقوال بنوا على أدلة صحيحة، فمنهم من قال بأن الذي يوزن يوم القيامة هي الأعمال، ومنهم من قال أن الذي يوزن يوم القيامة صحائف الأعمال أي السجلات التي فيها الأعمال، ومنهم من قال وهو القول الثالث أن الذي يوزن يوم القيامة هو العامل نفسه، يعني الشخص هو الذي يوزن يوم القيامة. ولكل الأدلة، حتى من قال بأنه هو الشخص الذي يوزن استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل السمين الغليظ يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قال اقرأوا يعني إن شئتم قول الله عز وجل فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وهذه المسألة قد يأتي فصل الكلام فيها مع ذكر أدلتها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله، لأن وقت العشاء قد حان، فنستمع إن شاء الآن إن شاء الله إلى الأذان وبقية الموضوع.